القرآن حجة لك أو عليك، يكون حجة لك إذا قمت بما يجب له من نصيحة. وقد سبق في حديث ميم الداري النصيحة لله ولكتاب، وسبق هناك شرح النصيحة للكتاب، فليرجع إليه. يكون حجة لك إذا نصحت له، ويكون حجة عليك إذا لم تنصح له. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هنا رجلا أحدهما لم يقم الصلاة، فيكون القرآن إيش؟ حجة عليه. والثاني أقام الصلاة، فيكون القرآن حجة له. رجل آخر لم يؤتي الزكاة، فالقرآن إيش؟ حجة عليه. والثاني آتى الزكاة، فالقرآن حجة له. وبهذه المناسبة أود أن أذكر نفسي وإياه إلى مسألة مهمة. كلنا يتوضأ إذا أردت الصلاة، كلنا يتوضأ إذا أردت الصلاة، أليس كذلك؟ لكن أكثر الأحيان يريد الإنسان أن يقوم بشرط العبادة فقط، وهذا لا بأس يحصل به المقصود. لكن هناك شيء أعلى وأتم. أولا، إذا أردت أن توضأ استشعر أنك ممتثل لأمر الله في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى الآخر، حتى يتحقق لك معنى العبادة. ثانيا، إذا توضأت استشعر أنك متبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين إلى آخر. حينئذ يكون الإخلاص والمتابعة. ثالثا، احتسب الأجر على الله عز وجل بهذا الوضوء، لأن هذا الوضوء يكثر الخطايا، تخرج خطايا اليد مع آخر قطرة من قطرات الماء بعد غسل اليد، وهكذا البقية. هذه المعاني الثلاثة العظيمة الجليلة أكثر الأحيان نغفل عنها، فانتبه لهذا. كذلك إذا أردت أن تصلي قم تصلي امتثل، نعم، استشعر أمر الله بقوله إيش؟ يقيم الصلاة. ثم استشعر أنك تابع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال: صلوا كما رأيتموني يصلي. ثم احتسب الأجر، لأن هذه الصلاة كفارة لما بينها وبين الصلاة الأخرى. وهلم جرا، يفوتنا هذا كثيرا، ولذلك تجدنا نسأل الله أن يعاملنا بعفوه لا نصطبغ بآثار العبادة، لا نصطبغ بآثار العبادة كما ينبغي. وإلا نحن نشهد بالله أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن من الناس إذا صلى تغير فكره ونهته صلاته عن الفحشاء والمنكر؟ اللهم إلا قليل. لماذا؟ لأن المعاني المقصودة مفقودة. القرآن حجة لك أو عليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.